لم يتصل بحال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعبر الساقط منه اثنان، وما أتى المدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ ومن ينقل عنه فوقه بعن ومن، والثاني لا يسقطه لكن يصح أوصافه بما به لا ينعرف. أوصافه بما به لا ينعرف. حسبك، جزاك الله خيرا. وصلنا بالأمس إلى قول الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومهم ما فيه راو لم يسم. تكلمنا عن مبحث العنعنة، واليوم سننتقل إلى الشطر الآخر من البيت، وقوله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم هو ما لم أو من لم تأتي تسميته إما في المتن أو في الإسناد، من لم تأتي تسميته إما في المتن أو في الإسناد. في المتن كيف؟ كقولهم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبهم ما فيه راو لم يسم، المبهم هو من لم تأتي تسميته إما في المتن أو في الإسناد. في المتن كقولهم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، أو جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا قال رجل: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ مثلا هذا مبهم، لم تأتي تسمية هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن، هذا الإبهام في المتن. وقد يكون المبهم في الإسناد، مثل أن يأتي رجل أو راوي فيقول: حدثني الثقة عن خالد عن محمد عن كذا، الثقة مبهم، ما أتت تسميته، صح؟ أو حدثني أعرابي وقور عن فلان عن فلان عن فلان، أعرابي، خلاص مطلق، هكذا لم تأتي تسميته، هذا مبهم. أو حدثني رجل من أهل اليمامة عن فلان عن فلان، هذا أيضا مبهم، مبهم في الإسناد. أو حدثني شيخ أنه حصل كذا وكذا، فهذا أيضا مبهم في الإسناد. والمبهم أيها الإخوة إذا كان في المتن فلا يضر، لا يضر، لأنه في المتن. ويعرف بالوقوف على طرق أخرى للحديث، يعني مثل ذاك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ جاء في روايات أخرى أنه الأقرع بن حابس، أنه الأقرع بن حابس، وهذا لا يضر كما قلنا، لا يؤثر في مدى صحة الحديث. أما إن كان الإبهام في السند، فإن كان الإبهام في الصحابي فلا يضر، إن كان الإبهام في الصحابي لا يضر. يعني جاء مثلا رجل فقال: حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو حدثني رجل أدرك حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فهذا أدرك النبي، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم، وحج معه حجة الوداع، فهذا صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي، والصحابة لا يضر الإبهام فيهم. لماذا؟ تفضل. لأنهم كلهم عدول، كلهم عدول، نعم، لا يتكلم في مدى ثقتهم أو عدالتهم، رضوان الله عليهم أجمعين. أما إن كان الإبهام في غير الصحابي فهنا نتوقف في قبول هذا الحديث. فإن لم نقف في طريق أخرى على هذا المبهم ولم نقف على مدى ثقته ضبطه مثلا أو عدالته، فهنا هذا الحديث يعتبر من قبيل الحديث الضعيف، يعتبر حديثا ضعيفا، إلا إن وقفنا في طريق أخرى على تسمية الراوي وتبين لنا أن هذا الراوي ثقة، في هذه الحالة نقوي هذا الحديث ونقبله، لأن هذا الراوي المبهم اتضح لنا أنه ثقة، وإن بقي على إبهامه يظل الحديث ضعيفا. وهناك مصطلح آخر وهو المهمل. ما هو الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم واضح عرفناه صح، من لم تأتي تسميته يعني لا يعرف اسمه، هذا المبهم. الإبهام يعني أنت شيء مبهم ما تعرفه صح ولا لا، ما تعرف اسمه. المهمل هو المهمل من الإهمال، من ورد اسمه واشتبه في من هو، هذا المهمل، حتى لا يختلط يعني من باب الفائدة. المهمل هو من ورد اسمه واشتبه في من هو. مثلا يقول البخاري حدثنا محمد، والبخاري في شيوخه كم واحد اسمه محمد؟ مجموعة. ويكون هذا مثلا يكون من هؤلاء المحمدين ثلاثة وأربعة من رووا عن شيخه، يعني قال البخاري مثلا حدثنا محمد عن أحمد مثلا، والبخاري روى عن مجموعة من اسمهم محمد، ومن هؤلاء من هذه المجموعة ثلاثة أو أربعة رووا عن أحمد هذا، فهي اشتبهنا صح، من محمد هذا؟ نقول إما هذا إما أن يكون محمد بن فلان أو محمد بن فلان أو محمد الفلان الفلاني. فهذا هو المهمل، هذا هو الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم ما ورد اسمه أصلا، ما نعرف اسمه. أما المهمل فهو من ورد اسمه ولم نعرف حقيقته أو حقيقته أو من هو، اشتبه لدينا. فإذا عرف اسم الراوي فقط عرفنا اسمه. شوف معرفة الرواة على درجات، أول شيء من لم نعرف اسمه أصلا، فإذا عرفنا اسمه ولم نقف على عدالته وضبطه نقول هذا مجهول الحال، أو نقول عنه هذا مجهول، نقول عنه هذا مجهول. عرفنا اسمه بس عرفنا اسمه فقط، بس ما عرفنا مدى ضبطه، نقول هذا مجهول. والمجهول على نوعين اثنين. الآن نحن عندنا أقل مرتبة اللي هي مرتبة المبهم، إذا عرفنا اسمه صار في مرتبة المجهول، صار في مرتبة المجهول. راوي مجهول يعني فلان ابن فلان، نجهل مدى ضبطه أو مدى عدالته، ما نعرف عنه شيء بس نعرف اسمه. والمجهول على نوعين، مجهول العين ومجهول الحال. أول شيء مجهول العين ثم مجهول الحال. مجهول العين من روى عنه راوي واحد فقط، من روى عنه راوي واحد فقط. أما مجهول الحال فمن روى عنه اثنان أو أكثر ما لم يوثق، من روى عنه اثنان أو أكثر ما لم يوثق، فإن وثق خلاص صار ثقة، عرفنا حاله يكون واضح. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هنا تكلم الناظم عن مسألة العلو والنزول، مسألة العلو والنزول. ومبحث العلو والنزول من مباحث الإسناد ولا المتن؟ من مباحث الإسناد. مبحث العلو والنزول أيها الأخوة له تقسيمات كثيرة، العلو على أقسام والنزول على أقسام، وسنذكرها بشكل مجمل حتى لا ندخل، لأن هناك كتب كاملة ألفت في مباحث العلو والنزول. العلو ما معناه في اللغة؟ المكان المرتفع، صح ولا لا؟ والحديث العالي اصطلاحا هو الحديث الذي قل عدد رواته، هو الحديث الذي قل عدد رواته إما بالنظر لسائر الأسانيد أو بالنسبة إلى إسناد آخر. واضح؟ أعيد؟ طيب أعيد. الحديث العالي هو الحديث الذي قل عدد رواته إما بالنظر لسائر الأسانيد أو بالنسبة لإسناد آخر، ويشترط فيه السلامة من الضعف. يشترط فيه السلامة من الضعف، لأن لو وقفنا على إسناد عالي وضعيف هذا الإسناد يفرح به ولا لا يفرح به؟ لا يفرح به لأنه ضعيف. والبعض يتفاخر بالأسانيد العالية وهي في الحقيقة أسانيد موضوعة أو ضعيفة، يكثر فيها الوضاعين، وهذا من الخطأ. سئل الإمام يحيى بن معين ما تشتهي؟ فقال بيت خال وإسناد عال. يعني اشتهي بيت خالي يخلو فيه بالعلم وكتب العلم وإسناد العالي، فدل هذا على فضل العلو في الإسناد حتى يكون أسلم من الوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أسلم في تأدية الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم من الخطأ يعني. وفي مقابل الإسناد العالي الإسناد النازل، والنازل هو ما سفل عن غيره، ما سفل عن غيره أسفل يعني من السفل. وفي الاصطلاح هو الذي كثر عدد رجال إسناده بالنسبة إلى غيره، كثر عدد رجال إسناده بالنسبة إلى غيره. سوي على السبورة الآن. هذا الحديث مثلا طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ يرويه مثلا عنه صحابي. طيب شوفون الجماعة هناك، ما عليه. الآن حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، صح؟ نعم، جزاك الله. فيأتي مثلا من طريقين عن الصحابي، مثال طبعا له أشكال عديدة ولكن هذا من باب التيسير والتقصير والاقتصار. فيرويه عن الصحابي مثلا تابعي، ويرويه عن التابعي تابع التابعي، ويرويه عن تابع التابعي من بعده إلى مثلا هنا المصنف، يعني مثلا أحد الكتب صاحب الكتاب الفلاني، مثلا مصنف ابن أبي شيبة مثلا. كم الآن بين المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد اثنين ثلاثة، صح؟ أو مثلا مسند أحمد، حتى يعني نكون أقرب للصواب. مسند أحمد فيه ثلاثيات، صح ولا لا؟ يعني ثلاثة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابي هذا نفسه يروي عنه مثلا تابعي، ثم يرويه عن التابعي تابع التابعي، ثم يرويه عن تابع التابعي تابع تابع التابعي، ثم يرويه عنه الإمام أحمد في مسنده. الحين وين الإسناد العالي وين النازل؟ تفضل. لا خلنا نغير تفضل. ها يعني هذا الأعلى ولا هذا الأول والثاني؟ الأول أعلى، لأن عدد الرجال أقل ما بين المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد يعتبر نازل ولا عالي؟ كيف هذا أكثر فيه؟ ها؟ أي ليس بالعكس، العدد إذا كل ما زاد أكثر يعني معناه إسناد نازل نزل. لأن ليش نزل سمينا نازل؟ ها؟ مو لا مو بكذا، لأن ابتعدنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما ابتعدنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ننزل. واضح؟ الإسناد العالي أيها الأخوة أفضل ولا النازل؟ العالي بشرط، بشرط الصحة، بشرط الصحة. نعم؟ بشرط الصحة. ذهب بعضهم إلى أن الإسناد النازل أفضل من العالي. قالوا لماذا قالوا أفضل؟ قالوا لأن عدد الرواة فيه أكثر، فيحتاج إلى مزيد اشتغال وبحث عن حال هؤلاء الرواة، وهذا فيه أجر أكثر، يعني فيه جهد، بذل جهد وفيه مشقة، قالوا فيه مشقة أكبر وجهد أكبر في البحث وتتبع أحوال الرواة، لأن عدد الرواة أكثر، وكل ما أنت زاد عدد الرواة تحتاج إلى أن تبحث أكثر في كتب الرجال حتى تحكم على الحديث، صح ولا لا؟ ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن قالوا لأن المشقة غير مطلوبة شرعا أصلا، يعني غير مقصودة لذاتها، المشقة غير مقصودة لذاتها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود في دائما في الشريعة الإحسان في العمل ولا المشقة؟ الإحسان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو بأيكم بذل أكثر من الجهد أو من مشقة. قد إنسان يبذل مشقة كبيرة ويكون عمله غير صحيح، صح ولا لا؟ فالمشقة غير مقصودة لذاتها في الشرع. وهذا قول الجمهور أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، وهذا هو الصواب بشرط الصحة، بشرط الصحة والثبوت. لماذا؟ لأنه أسلم من الوقوع في الخطأ، صح؟ نعم، زاد احتمال. نعم أحسنت، نعم أحسنت، جزاك الله خير. فكل ما قل عدد الرجال كان أسلم، كان أسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب، من هم الأصحاب؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما المقصود به؟ الأحاديث، يعني ما أضفته من الأحاديث إلى الأصحاب، يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يتكلم عن الحديث الموقوف، الحديث الموقوف. وقد قلنا من قبل بالأمس، تكلمنا عن قسم من أقسام الحديث بشكل عام، وهو الحديث باعتبار ما ينتهي إليه السند، وقلنا هو على أربعة أنواع: الحديث القدسي وهو ما أضيف لله تبارك وتعالى، وثم الحديث المرفوع وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم صفة. ثم يأتي حديث الصحابي وهو هذا الذي معنا الآن، الموقوف. والموقوف هو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل فقط، من قول أو فعل، ما أضيف للصحابي من قول أو فعل. لماذا لم نقل تقرير؟ لأن الصحابي ليس مشرع. نعم، لأن الصحابي بشر وغير معصوم من الخطأ وليس بمشرع، قد يرى أمرا أو قد يعني يحدث أمامه أمر لا ينتبه إليه، صح ولا لا؟ يغفل عنه أو لا ينتبه له. فإقرار الصحابي، وقد يخطئ في اجتهاده مثلا، يجتهد في أمر يقره ثم يكون قد أخطأ في هذا الاجتهاد. فالصحابي، فالحديث الموقوف هو ما أضيف للصحابي من قول وفعل. ثم يأتي معنا الحديث المقطوع وهو ما أضيف للتابع من قول وفعل، هذا تحدثنا عنه بالأمس. ما أضيف للصحابي من قول أو فعل زاد بعضهم قيد، يعني بعضهم زاد قيدا في هذا التعريف، قال: بما لا مجال للرأي فيه. يعني الحديث الموقوف هو ما أضيف للصحابي من قول وفعل، وزاد بعضهم قيد، زاد بعضهم قيدا في هذا التعريف، قال: بما لا مجال للرأي فيه. لماذا هذا القيد؟ حتى يخرج منه الحديث المرفوع حكما. المرفوع حكما، المرفوع على نوعين، إما الحديث يكون مرفوع تصريحا أو المرفوع حكما. كذلك الموقوف، هناك الموقوف تصريحا وهناك الموقوف حكما. تعرفون شو الفرق؟ الحديث المرفوع تصريحا هو ما صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، جاء بالحديث. طيب ما هو المرفوع حكما؟ هنا لهذا يعني النوع من الحديث وضعنا هذا القيد، بما ليس للرأي فيه مجال، ليخرج ماذا؟ ما ليس للاجتهاد فيه مجال. يعني الصحابي الآن لو حدثنا عن أمر غيبي، أبو هريرة رضي الله عنه قال أنا مثلا حدثنا عن شيء سيكون في آخر الزمان، أبو هريرة رضي الله عنه من أين أتى بهذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرفوع حكما، مرفوع حكما، لأنه أمر غيبي لا يطلع عليه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي الصحابي فيقول من السنة كذا وكذا وكذا، هذا مرفوع حكما لا تصريحا، مرفوع حكما يعني في حكم المرفوع أو من قبيل المرفوع يعتبر. أو يأتي الصحابي فيقول كنا نؤمر بكذا وكذا، أو كنا ننهى عن كذا وكذا، هذا قول صحابي ولكنه مرفوع حكما يعني في حكم المرفوع، لأن من الذي كان يأمرهم وينهاهم؟ من الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الموقوف، هناك موقوف تصريحا وهناك موقوف حكما، كأن يأتي مثلا بالنسبة للموقوف بشكل مصرح، كأن يأتي الصحابي فيقول كذا وكذا، يجتهد في أمر معين ويكون من قول الصحابي مباشرة أو من فعله. أما الموقوف حكما، كأن يأتي التابعي فيقول أدركنا الناس على كذا وكذا، أدركت جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون مثلا تارك الصلاة مثلا هكذا، أو أدركنا الناس كانوا يفعلون كذا. التابع أدرك من؟ أدرك الصحابة رضوان الله. فهذا يعتبر من باب الموقوف حكما لا تصريحا. عرفتوا شو الفرق بين التصريح والحكم؟ في حد ما فهم؟ واضح؟ في حد ما فهم؟ طبعا العلم يحتاج إلى مراجعة دائما حتى لا ينسى. نعم، هناك موقوف بالاصطلاح العام وهو هذا الذي أخذناه، وهناك موقوف نسبي. موقوف نسبي، الموقوف العام معروف هذا عرفناه، ولكن الموقوف النسبي هو ما قيدته بتابعي معين. هذا تجدونه كثيرا في كتب، في الكتب القديمة خاصة، هو ما يكون مقيدا بتابعي معين، هذا موقوف نسبي. مثلا تقول هذا الكلام موقوف على عطاء، عطاء من التابعين ولا من الصحابة؟ من التابعين، فيكون يعني من باب نسبة شيء لشيء مش بشكل عام. أما الاصطلاح العام أنه قول الصحابي، ولكن أحيانا يرد في قول بعض الحفاظ هذا موقوف على مثلا الحسن، موقوف على عطاء، موقوف على مجاهد، هذا من ناحية نسبية، موقوف نسبي. ثم قال الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا ابتدأ الناظم في الحديث عن أقسام الحديث من حيث عدم الاتصال، من حيث عدم الاتصال، وذكر الحديث المرسل. والمرسل، ومرسل منه، منه يعني من شو؟ الضمير يعود إلى ومرسل منه. نعم، لا لا، ومرسل منه. نعم، ومرسل منه الصحابي سقط، شو يقصد منه؟ من الحديث. نعم أحسن، من الحديث، يعني مرسل من الحديث ما ثم عفوا قال الصحابي سقط، ومرسل منه يعني من الحديث الصحابي سقط. هكذا يعني الضمير يعود على الحديث. الصحابي سقط يعني هذا تعريف الحديث المرسل. اي نعم يعني التابعي يقول، طبعا احنا نجيب المثال قبل التعريف، يعني كان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكر الصحابي، هذا مرسل. يعني يسقط الصحابي في ذكره. احيانا التابعي، بعطيك مثال، لو كان مثلا تابعي يخطب في جمعه مثلا ايام التابعين، فما في مجال يذكر الاسناد بشكل كامل، يقول حدثنا ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى طول يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال التابعي قال رسول الله مباشره فهذا مرسل، يعني يسقط ذكر الصحابي، هذا هو المرسل بشكل يعني مختصر. والمرسل أيها الإخوة من الإرسال، من الإرسال، والإرسال هو الإطلاق، فكأنه، والإرسال من الإطلاق، فكأن الراوي أطلق ولم يقيد في روايته، كأن الراوي أطلق ولم يقيد في روايته، لم يقيدها بصحابي معين، على طول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لهذا سمي مرسلا. وقد اختلف العلماء في تحديد تعريف المرسل أو في تحديد المرسل، والراجح أن المرسل هو مرفوع تابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعضهم هذا القيد مما سمعه من غيره، وبعضهم لم يذكر هذا القيد مما سمعه من غيره. مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح، تو مثلنا له صح ولا لا قبل قليل، يأتي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط ذكر الصحابي. طيب مما سمعه التابعي من غيره، يعني نحن نشترط أن لا يكون التابعي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف التابعي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يصبح صحابي؟ ها؟ لا لا لا، نعم تفضل. أحسنت أحسنت، يعني يأتي رجل ويسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، هذا مو صحابي، يعتبر في طبقة التابعين. وهذا حصل في مسند الإمام أحمد، موجود حديث من هذا النوع. وعلى فكرة هذا القيد بعضهم يسقطه، لم يذكره في تعريف المرسل لأنه نادر جدا، ولكن بعضهم من باب حتى يكون التعريف جامعا مانع ذكره. وهذا المثال على هذا هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده إلى التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده إلى التنوخي، التنوخي من تنوخ يعني، التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنوخي رجل من تنوخ، أرسله، طبعا كان على غير الإسلام، أرسله هرقل ملك الروم من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا الرجل كان كافر، ثم رجع إلى بلده هذا التنوخي وأدى الرسالة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحدث بالحديث وهو مسلم. فهذا، هذه الرواية لا تعتبر من قبيل المرسل، لا تعتبر من قبيل المرسل لأنه سمعها مباشرة منه، من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني إسناد هذا يعني الحديث فيه كلام من أهل العلم، بعضهم ضعفه لجهالة بعض رواته، لجهالة بعض رواته، وهو سعيد بن أبي راشد في إسناد الحديث موجود راوي وهو سعيد بن أبي راشد وهو مجهول، وبعضهم ضعف هذا، ولكن من باب الاحتياط ذكر هذا القيد. الحديث المرسل يا أخوة هل هو حجة أو لا يحتج به؟ ها، له وجوه جديدة. الحديث المرسل يحتج به ولا لا يحتج به؟ يحتج به؟ ها، لا يحتج به؟ ها، لا يحتج به؟ لا، إذا ما عضد. لحظة، هاي مرحلة ثانية. إذا عضد، إذا جاء، ولكن إذا لم يعضد هل يحتج بالمرسل ولا لا؟ شو رأيكم؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خير. اختلف فيه، فذهب بعضهم كأبي حنيفة والإمام مالك إلى الاحتجاج بالمرسل، بينما ذهب جمهور المحدثين إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. لماذا ذهب المحدثون إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل؟ لماذا لم يحتجوا بالحديث المرسل؟ لأن التابعي الذي قال في روايته مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدرى، قد يكون أخذ هذا الحديث عن تابعي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا التابعي الآخر ضعيفا، صح ولا لا؟ فنحن لا ندري، فمن باب الاحتياط لا نحتج بالحديث المرسل. نسب للإمام الشافعي، نسب، وهذه معلومة مهمة، نسب للإمام الشافعي أنه يقبل مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، نسب له أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب، ولكن هذا القول غير صحيح على إطلاقه، كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي: لا فرق في هذا عنده، عند من يعني؟ الشافعي. لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. وبرجوعنا إلى كلام الشافعي، برجوع أهل العلم إلى كلام الإمام الشافعي، يتضح لنا هذا الأمر. يقول الإمام الشافعي: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا، الآن يشترط شروطا، وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند، يعني المرسل، إذا أسند من جهة أخرى، إذا أسند من جهة أخرى. نسمة، تفضل الأخ، أن يعضده عاضد، ولكن هذا العاضد لابد أن يكون معتبرا. قال، أعيد الكلام: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو، أعيد مرة ثانية، أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أعيد، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، أو أفتى، أعيد، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. بالمناسبة، مرة أنا كنت أشرح يعني في درس، فكل مرة أقول أعيد، فبعد فترة اكتشفنا واحد من الطلاب يكتب أعيد، في كل مرة يكتب أعيد في الدفتر عنده. طبعا هذه من باب التنبيه يعني، مش، فهذا هو يعني بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله. فالمرسل للإخوة، لماذا قلنا لا يحتج به على إطلاقه؟ لعدم وقوفنا على، نعم، مدى عدالة أو ضبط من قد يكون الراوي روى عنه، يعني التابعي، ما نعرف نحن عن من روى، قد يكون روى عن تابعي آخر ضعيف. والحديث المرسل أيها الأخوة يقبل بشروط، وهي الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. الحديث المرسل الأصل فيه أنه لا يقبل، ولكنه استثناء أن يقبل بتلك الشروط، أن يأتي إليه عاضد آخر من رواية أخرى يأتي فيها التصريح باسم الراوي الساقط، وأن يكون هذا الراوي الساقط ممن يقبل منه الحديث. بعطيكم أسألكم على السبور، يحتاج ولا واضح عندكم؟ في حد ما توضحت له الصورة متى نقبل المرسل ما نقبل؟ ها؟ ها؟ طيب يستحسن. هذا الحديث. طيب يرويه يعني عن الحديث هذا نفسه يقول تابعي مباشرة، يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرويه فلان فلان فلان، ويكون هناك مصنف مثلا كتاب من الكتب مثل سنن أبي داود مثلا. هذا إسناد كامل صح ولا لا؟ وهذا الإسناد مرسل. ليش؟ لأن الصحابي سقط لم يذكر صح ولا لا؟ واضح؟ شوف كيف الحديث على طول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكملت الإسناد إلى مصنف الكتاب. قد يأتي هذا التابعي نفسه في إسناد آخر ويصرح بمن روى عنه، يعني مثلا هنا أبو هريرة ويروي عن أبو هريرة تابعي، نسمي هذا التابعي مثلا ألف. طيب باب التوضيح، فيأتي هذا التابعي ألف نفسه ويصرح بمن روى عنه، ثم إلى كتاب آخر، إسناد هذا الإسناد يستمر إلى كتاب آخر. واضح؟ يعني التابعي نفسه في مجلس آخر يصرح بمن روى عنه. إحنا توي بدنا مثال، قلنا مثلا هذا التابعي كان مرة على في خطب منبر الخطبة مثلا على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم في مجلس آخر مجلس التحديث مرة وهو يحدث قال حدثنا فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فصرح في مجلس آخر، وهذا التصريح جاء بإسناد آخر في كتاب آخر ونحن وقفنا عليه. فهنا لابد أن نبحث عن مدى عدالة وضبط هذا التابعي الآخر الذي سقط في هذا الإسناد الأول إسناد المرسل. واضح؟ فإن كان هذا عدلا ضابطا خلاص نقبل الحديث، وإن كان ضعيفا خلاص لا نقبل الحديث، يظل على ضعفه. واضح؟ واضح الجميع؟ نعم. لا الحسن لذاته، لا حسن لغيره تقصد منك؟ لغيره. نعم. هذا لقب أو اصطلاح توبعة استعمله هو الذي تقصده؟ لا لا لا لا لا، بالنسبة لهذا المثال لا، ما له علاقة بها، ما له علاقة بهذا المثال. احنا ذكرنا أمس تكلمنا عن المتابعة، أنت كنت موجود أمس في الدرس؟ نعم. تكلمنا عن المتابعة، أن الحسن إن الحديث المقبول الشرط السادس تذكرونه، سألني عنه الأخ بعد، قلنا العاضد إذا احتيج إليه الحديث المقبول من شروطه العاضد، وجود العاضد إذا احتيج إليه، إذا احتجنا إلى العاضد يعني كان الإسناد ضعيف، مشكلة الحين نحن مستطرد ما بنخلص إذا تمينا نفصل بهالطريقة نرجع لهذا، ما عليه. إذا الحديث ذا كان إسناده ضعيف وجاءت له وجاء للراوي هذا الراوي الضعيف في الإسناد متابع في إسناد آخر، يعني رجل آخر، ففي هذه الحالة يكون قد تابعه بشرط أن لا يشتد ضعف هذا العاضد هذا الإسناد الآخر، فهذه متابعة، والمتابعة تختلف عن الشاهد، الشاهد يكون في المتن أما المتابعة تكون في الإسناد، يعني يكونون اثنين مثلا من نفس الطبقة اثنين رووا عن شعبة، الراوي الأول ضعيف فنحكم على الحديث بأنه على الإسناد بأنه ضعيف، ووجدنا راوي آخر ثقة رواه أيضا عن شعبة، ففي هذه الحالة يكون قد عضد الآخر، حتى لو ما كان ثقة، لو كان ضعيف مثل الأول أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، صح ولا لا؟ فمن هذا الباب يتقوى الضعيف يقوي الضعيف. طيب إذا كان متروك لا لا نفرح به ولا يعتبر عاضدا معتبرا، لا يعتبر عاضدا إذا كان متروك أو واهي الراوي. واضح؟ هذه المتابعة، هذا المقصود بقول من توبع. توبع. والمسألة فيها تفصيل أكثر أصلا، بس باب يعني بشكل سريع بشكل مختصر. قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. وقل غريب ما روى راو فقط، قل يعني يا أيها الطالب، غريب ما روى راو فقط. والغريب نفس ما قال الشيخ، قال ما روى راو فقط يعني راو واحد. وسمي الغريب غريبا لانفراده، كالغريب الذي ينفرد عن وطنه وبلده. سمي الغريب غريبا لانفراده، كالغريب الذي ينفرد عن بلده ووطنه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما الغريب يعني ما رواه راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات السند. ما رواه راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات السند. وعلى فكرة أمس مر معنا الغريب، تذكرون؟ في أي مبحث، في أي قسم؟ في قسم الحديث، من حيث عدد الرواة، من حيث عدد الرواة. وقلنا أن الحديث ينقسم إلى آحاد ومتواتر، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فهذا هو الحديث الغريب. والحديث الغريب يتعلق به مبحث آخر، وهو الحديث الفرد، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى حديث الفرد أثناء المنظومة. قال الناظم رحمه الله، يحتاج سبورة ولا واضح الجميع؟ واضح أظن. الحديث الغريب ما رواه راو فقط في أي طبقة من طبقات السند. وقلنا دائما الحكم على الحديث للأقل ولا الأكثر، يعني إذا بتحكم عليه غريب أو عزيز أو مشهور تحكم للأقل ولا الأكثر؟ الأقل. تحكم ليه؟ الأقل. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. وكل ما لم يتصل بحالي، هنا يتكلم الناظم. طبعا نحن تو تكلمنا عن الحديث المرسل، صح ولا لا؟ وقلنا المرسل نوع من أنواع الحديث، ها لا ما له علاقة حين بالضعيف، من الحديث ها المنقطع. المرسل نوع من أنواع الحديث المنقطع. جزاك الله خير. الانقطاع أيها الإخوة في الحديث له أربعة صور، له أربعة صور. هناك الحديث المرسل، الحديث المرسل، وعرفنا ما هو المرسل، ومرفوع تابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم راوي سقط من هذا الإسناد الآن؟ واحد. من وين؟ من أوله ولا آخره؟ من الآخر. لا الأول، لا الأول يكون عند بداية الراوي عند المصنف، أو فسقط من آخره راوي. هذا الحديث المرسل. الحديث المرسل يعني الآن إحنا من باب التقسيم، ما نذكر التعريف في الاصطلاح، ولكن من باب التقسيم المرسل ما سقط. والمرسل قلنا من نوع من أنواع الحديث المنقطع، وهو ما سقط من آخره راوي واحد، اللي هو من هو الراوي هذا؟ الصحابي. ما سقط من آخره راوي واحد، هذا المرسل. أيضا لدينا نوع آخر أو صورة أخرى من صور الانقطاع، وهو الحديث المنقطع. الحديث المنقطع، والحديث المنقطع هو ما سقط، لا أثناء، من أثناء سنده واحد فقط، سقط من أثناء السند، يعني في وسط السند. لماذا قلت أثناء؟ لأنه يمكن ما يكون في الوسط بالضبط، يعني يكون شوية نعم مو بشرط يعني. فهو ما سقط من أثناء سنده واحد فقط في أي موضع من مواضع أثناء السند، يعني في أي موضع من المواضع في أثناء السند، بشرط أنه ما يكون في أوله ولا في آخر السند، وقبل الوصول للصحابي، قبل الوصول للصحابي بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. يعني قد يكون الإسناد منقطع في أكثر من مكان، واحد في أثناء السند في بداياته تقريبا، ثم بعد فترة يكون سقط أيضا في مكان آخر، فقد يكون السقط بشرط أن يكون واحد، يعني واحد في كل مرة واحد أثناء السند. لذلك قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. الأوصال يعني المفاصل، الأوصال يعني المفاصل، فكأن المفاصل انقطعت لم تتصل، هذا هو المنقطع. وهناك الحديث المعلق، الحديث المعلق وهو ما سقط من، لا مو من آخر، من أول السند، وهو ما سقط من أول سنده واحد أو أكثر على التوالي، واحد أو أكثر على التوالي، حتى لو سقط كل السند. أهم شيء أن بداية السقط يكون من بداية السند. يعني مثلا يأتي البخاري ويقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معلق، يعني البخاري علقه، وفي البخاري كثير من المعلقات، هذا هو المعلق. أوه هاي في كلام كبير، معلقات تعليقات البخاري أو معلقات البخاري ما علقه. والحافظ ابن حجر ألف كتاب تغليق التعليق، وقام بوصل تقريبا أغلب الأحاديث التي علقها الإمام البخاري، والمعلقات فيها تفصيل يعني مش كلها مقبولة. فالبخاري أحيانا يعلق على صيغة الجزم، بصيغة الجزم، وأحيانا يعلق بصيغة التمريض، أحيانا يقول مثلا قال هشام بن عمار كذا وكذا، مثل حديث المعازف، فهنا علقه بصيغة الجزم. لذلك قالوا البخاري إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح، هذا بالاستقراء طبعا، أما إن علقه بصيغة التمريض فهو في الغالب فيه كلام. ولكن أيضا كثير من علماء الحافظ بن حجر وجدوا له ما يعضده، يعني قد أحيانا يأتي البخاري يقول ويروى عن الحسن كذا وكذا، أو يروى عن ابن عباس، أو يروى أن رسول الله قال يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية مثلا هكذا. ففي الغالب البخاري إذا مرض حتى وإن كان فيه ضعف، ولكن مثلا يكون عليه عمل أكثر العلماء أو أكثر السلف، أو هناك عاضد يعضده، ففيها تفصيل مسألة معلقات البخاري، ترجع لكتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وأيضا مقدمته لفتح الباري هدي الساري فيها كلام طيب، هدي الساري. هذا بالنسبة للحديث المعلق. لا المنقطع أربع صور، الانقطاع عفوا، الانقطاع في الحديث له أربعة صور، المرسل والمنقطع والمعلق، وبقي لدينا الرابع وهو المعضل، الرابع وهو المعضل، المعضل. قال الناظم وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، هذا النوع، الصورة الرابعة من صور الانقطاع في الإسناد. والمعضل هو طبعا سمي معضلا لإعضاله، فكأنه أعضل من يبحث عنه، أتعبه وأجهده وأشكل عليه، من هنا سمي معضلا. وهو ما سقط من آخر سنده، من آخر سنده، وين آخر يعني من الصحابي وانت، نعم، ما سقط من آخر سندي اثنان أو أكثر على التوالي، اثنان أو أكثر، لأن لو كان واحد بيعتبر ها لا من آخر السند، لا من مرسل، أحسنتم، مرسل مش منقطع، مرسل إذا كان سقط واحد فقط لأن الصحابي يكون، ولا أما إذا كان اثنين سقط الساقط اثنان يعتبر معضل من آخر السند. طيب إن سقط ثلاثة من آخر السند أيضا معضل، يعني قلنا اثنان أو أكثر على التوالي، على التوالي. طبعا الوقوف على هذا الانقطاع يكون بالبحث في تراجم الرواه، يكون بالبحث في تراجم الرواه وكتب الرجال وكتب التاريخ، بتشوف مثلا مولد الراوي هذا متى ولد ومتى توفي وروى عن من، أدرك من، لقي من، بهذه الطريقة تقف على الانقطاع في السند. نقف هنا أول شيء قبل الاستراحة، هناك الإخوة جزاهم الله خير قالوا في نوع من أنواع التحفيز وهي عبارة عن كتب، ويعني يتم الحصول عليها عن طريق السؤال. طيب أول سؤال، ما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ ها تفضل. لا طيب ها آخر تفضل. بس كذا؟ طيب هو بسقط الصحابي هو في تعريف أدق نحن أخذناه قبل، هذا من باب التقسيم، ولكن في تعريف ذكرناه. تفضل. بقيد، من يجيب القيد؟ اللي يجيب القيد ده الجائزة. ها لا، اللي يجيب القيد اللي يكون له الجائزة. تفضل. مما سمعه من غيره. تفضل. وصل عندها. طيب ما هو الحديث المرفوع حكما؟ تفضل. لا تعريفه، يعني عرف لي اياه، وضح لي شو هو مرفوع حكمه. ها شو المثال؟ مثل صلاه الخشوع مثل الركوع، ورد عن علي بن ابي طالب ركع ثلاث ركوعات في ركعه واحده. طيب يعني لم ياتي بنفسه يدل على ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زين انت خلاص ما جبت المثال، قل لي شو هو. زين عرف لي اياه. ها نعم. لا لا لا حكما حكما حكما أضيف بغير التسليم وما كان من مجال إبراهيم مثل قول الكائن من السنة كذا. أحسنت، جزاك الله خير. تفضل. وصل. طيب السؤال كم ما شاء الله كتاب عناني باقي ثلاثة. زين السؤال الثالث نسأل عن أمسترة بعد شوية. زين عدد أربعة أسماء لهذا العلم الذي ندرسه الآن. تفضل. علم المصطلح. أحسنت. علم وصول الحديث. أحسنت. علم الحديث. علم الحديث. طيب علم وصول الحديث، علم المصطلح. أها الأثر. علم الأثر. نعم ممكن. تفضل. ها آه هذا مجلدين، في شيء اعطينا غلطنا فيه ولا صح. الحمد لله. زين يلا سبحان الله، من اول كان ناوي ويسال يجي في جاوب حصل له مجلدين اخر شيء. ارزاق سبحان الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون ما انسان. ما شاء الله، اللهم بارك، الله يبارك لك في الكتاب، يبارك لكم جميعا، ينفعكم بما بهذه الكتب. ها في مجلدين هذا؟ مجلد. هذا مجلد واحد خلاص، يعني انتهى معنا، انتهت الأسئلة الحين صح؟ خلاص نصيب له صح؟ خلاص. طيب الآن الاستراحة، تفضلوا أخوة اللي بيجدد الوضوء أو شيء، وأظن فيه ضيافة. نعم فيه هناك ضيافة، تفضلوا. جزاكم الله خير وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.